وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سؤالان يجتمعان في معنى واحد: ما رأيك في القول المنسوب لبعض العابدات: لا أعبد الله خوفا، لا أعبد الله خوفا من نارك، فهذا ولا أعبد الله طمعا ولكن أعبد الله حبا. وسؤال آخر: هل الاقتصار على عبادة الله بالمحبة دون خوف ولا طمع جائزة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ عبادة أهل السنة لربهم جل في علاه تتضمن ثلاثة أمور: القائد والسائق للعبادة المحبة، القائد والسائق للعبادة المحبة. فالله عز وجل يجب أن تحبه أكثر من حبك لكل شيء، بل يجب على كل مكلف أن يكون حب الله مهيمنا على كل حب، فكل حب ينبغي أن يكون فرعا عن حب الله عز وجل. السائق الحب، ثم العبد يطمع ويرجو، يخاف ويرجو. لما نفسر الفاتحة دائما نقول للإخوة أن الفاتحة في الآيات الثلاثة الأولى منها تتحقق العبادة: الحمد لله رب العالمين المحبة، والرحمن الرحيم الرجاء، ومالك يوم الدين الخوف. والمحبة هي السائق للصالحين وقبلهم الأنبياء المرسلين لعبادتهم لربه. ولذا الذي يعبد الله بالمحبة لا ينقطع ولا يتعب، وهذا هو سر قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من عبادة فاتعب في التي بعدها. وتخيل العبد لما يسمع سيده يقول له في عادة أهل الدنيا لأهل الدنيا في غير عمل الآخرة، السيد يقول لمن يعمل عنده: إذا فرغت ارتاح، إذا فرغت من عمل خذ راحة. أما قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب، وانصب معناها اتعب، معنى هذا أن القائد العبادة للعبادة المحبة. فمن كانت العبادة قائدة، من كانت المحبة قائدة له للعبادة لا يتعب. الذي يرجو أجرا أو يخاف من عقوبة ومساءلة يمل وينقطع. لذا قال علماؤنا: من عبد الله بالمحبة تزندق فقط، يصبح صديق، يصبح يشعر أن له دلا على ربه، وهذا حاصل عند بعض الناس. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع من كان قبلنا، ومن كان قبلنا اليهود، واليهود كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكثير من المسلمين اليوم لا يميزون بين المحبة وبين الأمنية. كثير من العباد يعبدون الله، يعني لا يعبدون الله ويتمنون، عندهم أمنية في أن الله عز وجل سبحانه وتعالى سيجيهم. الأمنية غير الرجاء، الرجاء أن تسلك طريق نجاة، الأمنية تبقى أمان. وأنا دائما أقول لو أننا سألنا صغيرا، ما أدري منا صغير من الموجودين شباب صغار، لو سألنا صغيرا غير بالغ، طبعا هو غير متزوج، لو سألناه سؤالا: تحب يكون لك ولد؟ فيقول: نعم. هذا بالنسبة إليه إيش؟ أمنية. لو سألنا رجلا حديث عهد بزواج: أتحب أن يكون لك ولد؟ يقول نعم، هذا يصبح إيش؟ رجاء. هذا يصبح رجاء. الناس اليوم يعبدون الله ويريدون جنته كالصغير هذا غير البالغ، ما عنده زوجة ويريد ولد، شو ممكن؟ شو ممكن؟ لذا قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. في عمل، في إيمان، في جهاد، في هجرة، قال أولئك يرجون رحمة الله. فالعبادة لابد أن تكون فيها خوف، فيها محبة ورجاء وخوف. إذا قال بعض السلف: من عبد الله بالمحبة فقط تزندق، من عبد الله بالرجاء فقط هذه عبادة المرجئة، من عبد الله بالخوف فقط هذه عبادة الخوارج، عبادة الحرورية. والله تعالى أعلم. أخ يقول: أنا أعمل في مصنع ويطالب مني صاحبه ويطلب مني صاحبه إذا جاء موظف الضريبة أن أجيبه على أسئلة بخلاف الواقع، ما حكم ذلك وما حكم التهرب من الضرائب عموما؟ أولا، الأصل في أموال الناس الحرمة، حرمة أموال الناس الأصل فيها أنها حرام على بعضهم بعضا، وحرام على المسؤولين أن يأخذوها إلا برضا نفس. الأصل في المال أخذ المال من الغير، الأصل فيه الحرمة، الأصل الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلن ذلك شعارا وجعل خطبة الوداع دستورا لحقوق الإنسان، إن جاز لنا أن نجاري بالعبارات العصرية. فالنبي أعلن بدستور الإنسان حقوق الإنسان في خطبة الوداع، ومما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم، دماءكم جعل الدم مع المال، وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشهر شهر الله ذي الحجة، واليوم يوم عرفة، والمكان مكان أيضا معظم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل في المال الحرمة، لكن الدولة إن احتاجت وكانت فقيرة فمن سلطة أولياء الأمور من باب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، يجوز لأولياء الأمور أن يأخذوا الذي المقدار الذي تتحقق فيه مصالح الناس العامة. في الشرع المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فإذا كانت المصالح العامة ومصالح الدولة تتعطل ولا يمكن للدولة أن تنهض وأن تقوم إلا بأن تأخذ ضرائب، فالشرع يأذن أن يأخذ أولياء الأمور ضريبة شريطة: أولا، أن تكون بالمقدار اللازم دون توسع، ثانيا، أن تعود على بالنفع على سائر الناس، لا تؤخذ لمصالح خاصة وإنما تؤخذ من أجل مصلحة العامة، فإذا تحقق هذا الأمر. ثالثا، وجود الحاجة والفقر، لو كانت الدولة غنية يحرم عليها أن تأخذ، نرجع إلى الأصل، لو كانت الدولة غنية وعندها موارد وهذه الموارد يعني تستطيع أن تقوم بالدولة وتنهض بالدولة، فحينئذ يحرم عليها أن تأخذ. فإذا وجدت الحاجة وأخذ المقدار ووضع في المكان المناسب فيحرم التهرب من الضريبة. فإذا كان الأمر على خلاف ذلك فينظر الآن إلى مفاسد، إلى المفاسد، إذا تزاحمت المفاسد فأنت ترتكب أدناها لتبعد أعلاها. فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وإزالتها، شرع جاء لهذا. حتى لو قيل إن الشرع كله إنما هو تحقيق المصلحة المعتبرة، أردت أن تلخص الشرع كله تستطيع أن تلخصه بكلمة: إنما جاء الشرع لتحقيق مصلحة العبد في الدنيا قبل الآخرة، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. جاء ديننا ليحقق مصالحنا. طبعا ليست ليحقق أهواءنا. مصلحتك في بعض الأحيين أن تأخذ الدواء المر، ومصلحتك في بعض الأحيين أن يؤخذ منك المال زكاة، أو أن يؤخذ بعض مالك لتعيش بأمن، لتعيش في مجتمع وهذا المجتمع يكون بين أفراده محبة ومودة. أما الأثرة وأن يتبقر الإنسان بالشهوات وحده وأن لا ينظر إلى المصلحة العامة، فليست هكذا، ليس هذا هو، ليست هذه مصلحة العبد. مصلحة العبد مصلحتك ومصلحة إخوانك، مصلحتك ومصلحة المجتمع الذي تعيش فيه، مصلحتك أن تتحقق فيه المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، والله تعالى أعلم. جاء لي سؤال كثيرا، ما اللي يجوز منادات عبد الله عبود ومحمد حمودة وهكذا؟ ما أرى في حرج، حمودة وعبود ما فيها إضافة لغير الله عز وجل، فلا حرج في هذا. وإن كان أحب إلي أن تقول محمد وأن تقول عبد الله، فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ومحمد من الأسماء الجليلة، ومحمد من الحمد، ومحمد هو مجمع الخصال الحميدة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. هل يجوز أن نصلي صلاة النافلة جماعة؟ يجوز شريطة أن لا نتواطأ عليها. ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاء أصحابه فصلى بهم جماعة، لا نتداعى الجماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا حرج. يعني لو صلينا الضحى جماعة اليوم دون ما أن نتداعى إليها فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا أبدا، والله تعالى أعلم. حكم البيع داخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع رجلا يبيع قال لا أربح الله تجارتك. فالبيع في داخل المسجد من أسوار المسجد، ليس المراد صحن المسجد، سور المسجد، لا يجوز أن يباع ونشرى فيه. لكن أن تسد دينا هذا ليس بيعا، هذه عبادة، تسد دين. أما البيع والشراء في المسجد فقد علمنا شرعنا، فقد علمنا شرعنا أن ندعو على من يبيع ونشتري. المساجد ما بنيت إلا لذكر الله عز وجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. المساجد أحيانا بعض الصلوات يكون هنالك هيشات. إيش هيشات؟ لغط وغلط داخل أصوات كما يكون في السوق. فالنبي حذرنا من هذا فقال إياكم وهيشات، وهيشات الأسواق صلى الله عليه وسلم. ما هو الحد الذي يدخل أو يخرج به العبد من اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ وهل مجرد الخطأ في مسألة ما يخرج الشخص من أهل السنة؟ جزاك الله خيرا في السائل. الخطأ في مسألة لا يخرج العبد من دائرة أهل السنة ولو كان الخطأ في العقيدة. ولذا لما أخطأ ابن خزيمة في بعض الصفات فعلق عليه الإمام الذهبي في كتاب السير في ترجمة ابن خزيمة، قال لو أن كل إمام أخطأ فسقناه أو بدعناه لما سلم لنا إمام. فالمسائل حتى في مسألة في العقيدة من أخطأ فيها لا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، هو أخطأ في هذه المسألة. لكن من أخطأ في مسائل في باب من الأبواب، من وافق أهل البدعة في مسألة هي شعار لهم يخرج. يعني لو واحد أخطأ في مسألة لكن هذه المسألة هي شعار أهل البدعة، شعار أهل البدعة إيش؟ شعار أهل البدعة التنوع. ولذا أبو أحمد الحاكم رحمه الله له كتاب بديع، وهذا الكتاب يحتاج في كل عصر أن ينتج مثله، له كتاب اسمه شعار أهل الحديث، شعار أهل الحديث. فأهل الحديث شعار وأهل البدع سمات. فمن سمات مثلا أهل البدع قول بخلق القرآن، لو واحد أخطأ في هذه المسألة هو بلا شك خرج عن السنة. من اليوم أن تقتصر على قول إمام، أن تقتصر على قول مذهب، أن تقتصر على قول شيخ طريقة، أن تتحزب وتتعصب وأن لا تأخذ إلا من حزبك، هذه كلها من سمات أهل البدع. ألا تقبل قولا إلا إن وافق الحزب. ناقشت رجل من حزب التحرير فأذكر له هذا الحديث الذي تذكره ضعيف. قال لا، الحديث هذا في نشرة حزبية، وكل حديث ورد في نشرة حزبية لا يطلع عن صحته. هذا من عقائدهم، كل حديث يعني ذكر في نشرة حزبية معتمدة ما يطلع عن صحته. ايش هذا؟ ايش طرق التصحيح وتضعيف الحديثة؟ ما أنزل الله بيوم التصحيح. من المحدث عندكم؟ من من أهل الحديث عندكم حتى تقول هذه الكلمات؟ فبعض الناس ما القول إن وافق حزبه أخذه، وإن خالف حزبه رده، فيجعل حزبه هو المقياس، هو المعيار، هو الذي بسببه يقبل القول ويرد. كل من اتخذ غير الكتاب والسنة ميزانا للأقوال والأعمال مبتدع. بارك الله فيك. فالواجب الإنسان حتى يبقى في دار أهل السنة والجماعة، خطأ المسائل سهل، لكن خطأ الأصول خطير. أن تخطئ في أصل خطير. واحد يقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن، ما أخذ بالسنة. آخر يقول أنا لا أخذ الموافق حزبي. إذا بعض الناس إن جلست معه لا تسمعه يقول قال صلى الله عليه وسلم، ولا تسمعه يقول قال الله تعالى، ولا تسمعه يقول قال أبو بكر قال عمر قال الصحابة. دائما يقول قال حسن البنا قال سيد قطب قال فلان قال علان قال فلان قال فلان قال علان. هذا تعلق بشر خطأ. الأصل أن تتعلق كما قال الإمام الذهبي، قال رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ ليس العلم. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. مش العلم أنك تنصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الفقهاء. العلم أن تجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكما على قول الفقهاء. نعظم علماءنا، لكن مع تعظيمنا لعلمائنا لا ننزلهم منزلة أعلى من منزلتهم. ودائما الحق بين الجافي والغالي، لا نجفو ولا نغلو، لا نجفو ولا نغلو. وأسأل الله عز وجل التوفيق. زارني مرة بعض الشباب الإخوان المسلمين، قالوا لي أنت متعصب للشيخ الألباني، أنت بتقول قال الألباني صح الألباني ضعف الألباني. فقلت أختصر معهم حتى أصل إلى مرادهم، أنا متعصب واشهدوا أني تبت من هذا التعصب. بس ممكن أفهم كيف أنا متعصب؟ ممكن أفهم؟ قلت بتقول صح الألباني ضعف، قلت في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول قال النبي، ما بقول قال الألباني. أنا اللي بقول قال النبي، والألباني محدث، يعني ليس الألباني أقواله ينزلها منزلة قال الله ورسوله. قلت يا جماعة اسمعوا، أنا أشهدكم أني تبت، وأنتظر منكم الأحاديث التي صححها حسن البنا وضعفها سيد قطب، ولكم علي في كل مجلس أقول صح حسن البنا وضعفها سيد قطب. لكن فرق بين أقول قال النبي وقال فلان. أنا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قال النبي. فبعض الناس ما يدرك، بعض الناس يخلط. أنت لما واحد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر قول إمام معتبر في التصحيح والتضعيف، هل هذا يساوي من يقول قال فلان وقال علان؟ معاذ الله، معاذ الله. لكن الشيطان يفتح الناس أبوابه، الشيطان يفتح على الناس أبوابا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الفرق بين النبي والرسول؟ اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة، ودل الكتاب والسنة على أن النبي والرسول كلاهما مرسل من عند الله عز وجل. ومر بنا في درس أمس في حديث عمر بن عبسة لما قال ما أنت، عمر لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت، قال أنا نبي، قال ما نبي، قال أرسلني الله. فالنبي مرسل، يقول عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل، لكن الرسول مرسل بشريعة مستقلة، والنبي يدعو إلى شريعة رسول قبله. الرسول صاحب شريعة، والنبي يدعو إلى شريعة رسول قبله. فإذا كان النبي قد أنزل الله عليه تشريعا أصبح رسولا، وإن لم ينزل له تشريعا يبقى نبيا ويبقى بحاجة إلى إيش؟ يبقى بحاجة إلى شريعة الرسول الذي قبله. ولذا الأنبياء قد يجتمعون، كان الله يرسل لبني إسرائيل في أول النهار نبي في آخر النهار نبي، مش كثرة الأنبياء الذين أرسل لبني إسرائيل، وكثرة الأنبياء لقوم دلالة على خير ولا على شر؟ دلالة على شر. ما استجاب، ما استجاب. ولذا هذه الأمة ختم الله بها الرسالة، ختم الله الرسالة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد النبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أرجح الأقوال على أقوال أخرى مشهورة معروفة عند العلماء في الفقه. سؤال الأخ محمود حمدان من غزة، السلام عليكم شيخنا أبو عبيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نود سؤالكم سلمكم الله عن سلسلة الدكتور الأستاذ عمر الأشقر رحمه الله في العقيدة خاصة. الأستاذ عمر الأشقر صلى الله عليه الرحمة، سمعت شيخنا أكثر من مرة يقول فيه سمت العلماء، يقول عليه سمت العلماء، وهو وكان كذلك، وكان يدرس الإخوان المسلمين وغيرهم العقيدة السلفية، وكان غيورا أشد الغيرة على دراسة تدريس العقيدة السلفية، وجزاه الله خيرا يسر العقيدة السلفية بأسلوب سهل. إذا لو أن طالب علم استنصحني وهو مبتدئ يريد أن يعرف تفاصيل العقيدة السلفية، فأقول له عليك بسلسلة الأستاذ عمر الأشقر، له سلسلة في العقيدة رائعة، العقيدة في الله، الإيمان بالملائكة واليوم الآخر إلى آخر، والرسل والرسالات، وعالم الجن والشياطين، له واليوم الآخر، له سلسلة متكاملة، والقضاء والقدر، له سلسلة متكاملة رائعة سهلة، تقرأ كلاما سهلا ميسرا. والأستاذ مدرس، كان يدرس في المساجد ويدرس أيضا في الجامعة، فسلسلته حسنة، وقرر في العقيدة السلفية. إذا أخذت ما أخذ كما يأخذ على الإنسان بعض الأشياء، هذا أمر طبيعي جدا. وجدت الشيخ في علم الحديث في بعض الأشياء يحتاج أن يدقق فيها، لكن بالجملة كتابه جيد. رجل أعطى لآخر مبلغ 5,000 دينار أو 50,000 دينار لكي يشتري له بضاعة من دولة أخرى، وعندما وصلت البضاعة قام صاحب البضاعة صاحب المال ببيعها للرجل الآخر، بحيث وضع ربح بنسبة 10% حسب اتفاق مسبقا. هل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كانت تجارة، أما إذا كانت المسألة تمثيل ولعبة فلا، مش جائز. يعني أنا بدل ما أعطيك 50 وتعطيني أو 55، أن تروح اشتري بضاعة وأنا ببيعك إياها بشرط أن تشتريها مني، وبيعك إياها ب50، أعطيك 50 وبيعك إياها ب55، وأنا لا أسأل عن البضاعة، هذا خطأ، هذا صار تحايل على الربا. لكن أنا وإياك شرته، أعطيتك مبلغ لتستثمره، ثم صار بيع شراء، طرأ علي جديد، طرأ علي ما لا يمكنني أن أتمكن من متابعة البيع، تصافينا، خالصنا في التجارة، ما أرى فيها الحرج إذا كانت النية مسبقة تجارة حقيقية. أما إذا مسبقا أنا والله متفق معك، خذ 50 أعطيني 55 وربح 10% وأنا لا أسأل عن بيعك ولا عن شرائك، وإحنا يلزم بعضنا بعضا منذ العطاء بال55، هذا صارت أصبحت السلعة دخلت على وجه صوري لا حقيقي، تمثيل، مثل النكاح. دائما أقول بيع المرابحة بها الطريقة شبيه بنكاح المحلل تيس المستعار، لما واحد يطلق زوج ثلاثا بيجيبوا واحد يحلل الزوجة لزوج الأول، لا يسألون عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه، ويقولون له ترى شوف تزوج يومين ثلاث وبعدين يطلق، تزوج يومين ثلاث وبعدين يطلق ترجع للأول، هذا ملعون، هذا ملعون. أحيانا السلعة مثل هذا الزوج حتى يحلل الربح، والأمور تمثيلية مسبقة مرتبة، فإذا كان الأمر كذلك هذا ممنوع. لكن رجل تزوج والله يعلم أنه يريدها زوجة، طرأ أن يطلقها، طلقها، هل لها تعود الزوج الأول؟ ما الذي يمنعها؟ إذا هل يلزم من الزوج الآخر إن تزوجها أن تبقى عنده؟ لا يلزم. تزوجت ثم ما طاب لأحدهما الحياة، هما ما اتفقا على لقاء ثم فراق، هما اتفقا على زواج جديد ثم طرأ طارئ فوقع الطلاق. فإذا طرأ طارئ وقع الطلاق، هل لها تعود الأول؟ لها. السلعة كالزوجة، السلعة المسؤول عنها في السؤال كالزوجة تماما، كالزوجة تماما. إذا صار في اتفاق على الربح وعلى كل شيء، هذا ربا، هذا ربا. وإذا طرأ طارئ إن والله أنا أريد أتخلص من التجارة، والله عندي ولد مرض، عندي ولد نجح بده يدرس، عندي فأنا يا أخي بدي فلوس. من فلوسي أنا؟ فلوس اللي أشتغل فيها أحسن أن أخذها أنا، أحسن من أن أبدأ أطلب من الناس مالا. فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أصلي في مسجد لا يتحرون الفجر الصادق، فهل علي قضاء الصلاة بعد صلاتها؟ إذا كنت قد تيقنت أن الوقت غير داخل فالواجب عليك أن تصلي الجماعة ثم تعيد. وفي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال سيأتي أمراء يصلون الصلاة في غير وقتها، قال صلي معهم واجعلها سبحة، اجعلها نافلة، ثم أنت تصلي وحدك، ثم أنت تصلي وحدك، والله تعالى أعلم. ما هو سبب الاختلاف في أقوال العلماء المعروفين ونجد لهذا دليل ولهذا دليل؟ مثل تغطية الوجه. إخواني، الخلاف على درجات، خلاف الفقهاء على درجات، وللخلاف أسباب، وأهل العلم كتبوا مؤلفات في أسباب الخلاف، وأسباب الخلاف طويلة وكثيرة، ولو احتجنا لسردها لتعبنا، ولاحتجنا لعدة محاضرات حتى نفصل أسباب الخلاف. أسباب الخلاف أحيانا في طرق الاستنباط، وأحيانا أسباب الخلاف في طرق الإثبات. في بعض أنواع الأحاديث أن بعض العلماء حسنة، أن بعض العلماء ضعيفة، ولهذا وجه ولهذا وجه. فمن أثبت الحديث على قواعد، القواعد متفق عليها، إعمال القواعد وإسقاط القواعد على مفردات الحديث اجتهاد، اجتهاد. وكما أن الفقيه قد يخطئ، المحدث قد يخطئ. إذا المحدثون في بعض الأحاديث، من يدرس هذه الأحاديث يجد، إذا كان متمكنا من علم الحديث وقواعد علم الحديث يجد لا يستطيع أن يدرك الخطأ بيقين، يتكلم بغالب ظن، يتكلم بغالب ظن، يعني يبقى للقول الآخر مجالا. فهذا سبب كبير من أسباب اختلاف العلماء، يعني أنا أثبت حكما بحديث أراه حسنا غيري يراه ضعيفا. والفرق بين حسن والضعيف، الفرق خصوصا حسن لغيره بتعدد طرقه، الفرق قريب، الفرق قريب. هذا سبب، السبب الآخر طرق الاستنباط. ولذا إذا أردت أن أجمل لك لترتاح، فأقول لك إذا أردت أن أجمل لك أسباب الخلاف بكلام مجمل جدا جدا، وهذا الكلام يحتاج لبسط وتفصيل، فأنا أقول لك: أولا، هل كل الشريعة قطعية أم فيها القطع وفيها الظني؟ فيها القطع وفيها الظني. طيب، هل الظني حول طرق الفهم ولا في طرق الإثبات؟ في طرق الإثبات في ظني، وفي طرق الاستنباط في ظني. هل العقول واحدة أم العقول مختلفة؟ العقول مختلفة، عقول مختلفة في ظني. ما هي النتيجة الطبيعية؟ الاختلاف. لكن هل الاختلاف محمود؟ ليس بمحمود. ما هو الواجب على المختلفين؟ أن يتخلص كل واحد منهم من حظ نفسه، وأن يجهد كل الجهد على الاتفاق. ف فلا بد وقع الخلاف ولا بد فيما له وجه من الخلاف، فلا بد من مراعاة أدب الخلاف. أما مسألة تجعل قولك وقول شيخك وقول مذهبك وتجعل حلمك المنام الذي تراه حكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجعل مصلحتك أو شهوتك حكما على الشرع، فهذا ليس الخلاف وهذا محمود، هذا مذموم، هذا خلاف أهل الضلال والعياذ بالله تعالى. ولذا إخواني خلاف العلماء فيما بينهم خلاف عقول، وخلاف العامة والدهمة فيما بينهم خلاف قلوب. وفرق كبير بين خلاف العقول وخلاف القلوب. العلماء يختلفون ويحب بعضهم بعضا، العلماء يختلفون ويحب بعضهم بعضا، العامة يختلفوا يعني يتباغضون، العلماء يقدر بعضهم بعضا، يدرك كل منهم حجة الآخر ويراعيها، ويحسنون فيما يختلفون. اختلاف العلماء الكبار في مسائل معتبرة. لذا احفظ عني هذه العبارة وهذا الأمر، الخلاف بين العلماء المعتبرين إذا بقي ممتدا فهذا الخلاف خلاف معتبر. العلماء المحققون إذا بقيت المسائل مع امتداد الزمن بقي الخلاف في بينهم قائما فالخلاف معتبر، تظهر بين حين وحين مسائل فيها خلاف، ثم سرعان ما يقضى الخلاف. فمن أحيا الخلاف الذي قضي عليه هذا صاحب هوى. يعني قديما كانوا يقولون إياك، والقول بحل الغنى من أهل المدينة، والقول بحل المحاش محاش النساء لتام الدبر من أهل مكة، وإياك وحل النبيذ أهل الكوفة، أهل الكوفة كانوا يعرفون بتساهلهم بالنبيذ. ثم وفق قانون المدافعة والمصارعة لله تبين العلماء المحققين في الأمة خطأ قول أهل الكوفة وخطأ قول أهل المدينة وخطأ قول أهل مكة في المسائل الثلاثة، وقضي الخلاف، قضي الخلاف تماما. اليوم بعض الزعانف الجليلة تحيي لك هذا الخلاف، تسمع صوت هنا وصوت هناك يقول لك اتيان المرأة من الدبر حلال، جواز شرب النبيذ، جواز شرب الخمر، جواز الغناء. هذا المسألة قضي عليها، علماء محرروها وحققوها وبحثوها وألفوا فيها المؤلفات وأبرزوا الأدلة وردوا على المخالف. الإمام أحمد لما كان في بغداد وكان بعض الناس يقول بقول أهل الكوفة، الإمام أحمد ألف كتابه العظيم الأشربة وأورد فيه الأحاديث والآثار التي فيها حرمة النبيذ، قالوا كان كتابه لا يفارق كمه، دام الكتاب كمه ولا جلس في وما جلس في مجلس، لا في مسجد ولا غير مسجد، إلا وطلب من الناس أن يقرأوا كتابه. لماذا؟ كل مكان كل بيئة كل زمان في لؤاثة، علماء الأمة في محاربة هذه الآفة ينبغي أن يركزوا عليها، ينبغي أن يركزوا عليها. هكذا هذا الذي صنعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما رأيك في كتاب المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح للشيخ مقبل؟ كتاب جيد، الشيخ مقبل ممن يحفظ ومن أتقن هذا العلم، وقرأه على شيخنا رحمه الله في المدينة النبوية لما كان شيخنا مدرسا فيها سنة 79 و80 و81 أو سنة 78 و79. امرأة ولدت طفل وتوفاه الله، هل يجوز سحب الحليب ووضعه في الرضاعة لإرضاعه لطفل آخر ليصبح ابنها بالرضاعة، أم يجب إرضاعه من الثدي مباشرة؟ الرضاعة من الثدي في حق الرضيع أحسن، ولكن النبي علل قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنه ينشز اللحم ويفتق ينشز العظم ويفتق اللحم. فقال أهل العلم إذا حصلت هذه العلة، هذا تحصل لو شرب من غير الثدي مباشرة، والشرب والشرب من الثدي مباشرة أفضل. يقول الطفل لم يتقبل الطعام إلا بعد خلطه بمنعقة حليب صناعي، العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. لو أكل الولد قليل وبقي اللحم يعني ينبت والعظم ينشز من الرضاعة الحقيقية فهذه هي العبرة، والله تعالى لم. هل يجوز أن نقول للجمال إرادة وكان هناك جدار يريد أن ينقض؟ لكن ليست كإرادة البشر، ليست كإرادة البشر، والله تعالى أعلم. هل يقوم مقام الشهادة شيء من وسائل التحقق الحديثة كتحاليل الـ DNA؟ كان يتهم أحد آخر أو امرأة بالزنا ولم يأتي بالشهداء، فهل نتائج التحاليل يعتد بها في إثبات الزنا؟ إخواني، الوسائل الإثبات المعاصرة كتبت فيها رسائل وعقدت لها ندوات واتخذت فيها قرارات في المجامع الفقهية. المجامع الفقهية اليوم تغني عما كان يسمى قديما الاجتهاد الجماعي. في المدينة النبوية كان فقهاء السبعة، كانت الأحكام تصدر باجتماعهم، فاجتماع أكثر من رأي أسلم من إفراد رأي، خصوصا في المسائل التي ليس لها نظير وشبيه في الزمن الأول الأنور. اليوم في وسائل كثيرة ما كانت موجودة سابقا كإثبات الجريمة بالصورة أو بالتسجيل، فهذا على الراجح من أقوال العلماء ما يمكن أن يدخله التزوير، هذا ليس دليلا ولكنه يستأنس به، ما يمكن أن يدخله التزوير. وما لا يمكن أن يدخله التزوير وهو حق بيقين تثبت به الأحكام، فالقرائن عند أهل العلم يعتد بها. فقد رجم عثمان بالحبل، يعني امرأة حملت ظهر عليها حبل، والمرأة ليست ذات بعل، ليست ذات زوج، وما في شهود يشهدون بالزنا، وما في إقرار، المرأة غير مقرة، تزوجت ثم طلقت ثم حملت، حملت وهي محصن، هي محصن ليست بكرا، فهذه عقوبتها إيش؟ الرجم. كانت قد تزوجت ثم مات زوجها أو طلقت ثم ظهر عليها حمل، تعترف ما اعترفت، شهود ما في شهود. هل لنا نرجم بالحبل؟ نعم نرجم، هذه من أين ولدها، من أين ولدها؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جلدوا بقيء الخمر، واحد قاء خمرا بحاجة، قل له اعترف أنك شربت خمرا، قمت خمرا، ما عندنا شهود يشهدون عليه شرب خمر، ولا عندنا اعتراف وإقرار منه أنه شرب خمرا، لكنه قاء خمرا. لقاء خمر إيش يعني؟ يعني شربه. فالقرائن اليقينية معتبرة وتثبت بها الأحكام، القرائن تثبت بها الأحكام، لكن شريطة أن تكون هذه قرينة، قرينة يقينية. واليقين والظن إنما أمره للخبراء أهل الاختصاص، اليقين والظن أمره إلى الخبراء المختصين. فتثبت الأحكام، تثبت الأحكام، الله تعالى لك. قال الشيخ أختنا أم عبد العزيز من بريطانيا تقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كلما ورد عليك من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقضح في الذهن فاعلم أن سؤالك عنها بدعة. أرجو منكم التوضيح. الصحابة لم ينشغلوا إلا في المسائل العملية، ولم ينشغلوا في المسائل الجدلية، المسائل التي لا ينبني عليها عمل من شغل فيها الصحابة، ولذا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما وقال يوم كسنة يوم كشهر يوم كجوعة وسائر أيامه كأيامكم، لم يسألوا والله كيف بيصير اليوم سنة، هذا مسألة ما يبني عليها عمل، ما سألوا كيف اليوم أصبح سنة، اليوم أصبح شهر، اليوم أصبح أسبوع، أمر مستغرب. لو النبي أخبرنا نحن في زماننا هذا لما كان لنا هم إلا أن نسأل هذا السؤال، كيف اليوم شهر سنة، كيف اليوم شهر. الصحابة ما سألوا هذه الأسئلة، الصحابة ماذا سألوا؟ قال كيف نصلي. الصحابة قال كيف نصلي اليوم سنة كيف نصلي. فأسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة إيش؟ علم وعمل. لذا ما أقبح ذاك اللي بيشغل الشيخ في السؤال عن مسائل نظرية وعلى التليفون، ومسائل أحاجة والغاز، ومسائل معرفة نظرية لا يبني عليه عمل، وبده الشيخ يشرح له ويفصل له، هذا قبيح، قبيح وقبيح جدا. أو واحد يبعث لك رسالة على جوال بده تأصل له مسألة مسألة الجوال، أرجو تأصيل مسألة يتكلم في مسألة الجوال، تقول الناس ما لها عقول، تأصيل في إسهام وفي تفصيل وفي رد لقواعد وفي كلام طويل. فالرسائل والاتصالات للمسائل العملية أفعل أو لا أفعل بس بغير زيادة وبدون دردشة، سألت الشيخ كيف حالك كيف حيو كيف الصلاة، تكلم معه كأنك بتسولف، تخيل لو 100 واحد يتكلم معه مثلك مزعج الأمر. أسأل الله لك التوفيق، السؤال مباشرة كلمتين وجواب أفعل ولا أفعل تفعل دون تفصيل، هذا فقه الهاتف وفقه الرسالة، فقه الدرس في المجلس، استشكل واسأل تعلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم المسائل اللي ما سألوا عنها وهي ليست عملية وإنما هي نظرية، فانشغال فيها دلالة على عدم التوفيق وعدم السير على منهج الصحابة. لذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول في صحيح البخاري وأسأل الله أن يسددني وإياكم وأسأل الله أن يوفقني وإياكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص يقول أشد الناس جرما، أشد المسلمين جرما، حديث أشد المسلمين جرما، من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، هذا أشد المسلمين جرما. فكانوا يخافون من السؤال، يخافون أن يندرجوا وأن ينضوا تحت هذا الحديث. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان يشغلهم إلا العمل، ما كان يشغلهم الفهم التصور والمماحكة والجدل والاحتمالات وما شابه. أبو ثابت من الجزائر، ما حكم من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام؟ ولما كبر الإمام أعاد هذا المأموم تكبيرة الإحرام، كان يريد أن يصلي منفردا فلما أعاد صلى جماعة، فيجب أن تصلي أن تكبر بعد تكبيرة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. الأخ محمد من مصر، التحقت بنادي رياضي يلتزم فيه بممارسة تقوية الجسد واللياقة البدنية، لكنهم يقومون بتشغيل الموسيقى، فهل علي شيء إن استمرت في الذهاب إلى النادي؟ الواجب عليك أن تنكر أو أن تبحث عن نادي ليس فيه موسيقى أو أوقات لا تضع فيه الموسيقى أو أوقات لا تضع فيه الموسيقى، والله تعالى أعلم. يجوز أن يضع في أذنيه شيء يمنع؟ إذا اضطر اضطرارا وهو لا يستطيع أن يستغني ولم يجد، فقد ورد حديث عند أبي داود وحسنه شيخنا، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي هو بن عمر فسمع شبابة راعي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يدي إصبعيه في أذنيه ولم يأمر ابن عمر أن يفعل أن يصنع ذلك. وهذا ليس سماع، هذا تسميع، هذا ليس سماع وإنما هذا تسميع، والله تعالى أعلم. هل يجوز العمل مع الأمريكان كمترجم بتدريب جيوش وشرطة الدول العربية كالليبية والعراقية وغيرها؟ علي حال، هذه وسيلة، فالوسيلة للحلال حلال، الوسيلة للحرام حرام، فكل وسيلة للحرام حرام وكل وسيلة للمباح مباحة، والله تعالى أعلم. عظنا شيخنا في تركه والنفس، الواجب على العبد أن يكون عبدا لله عز وجل وأن لا يكون عبدا لهواه. فمن كان عبدا لهواه أضله الله، والهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه ويتردى ويتسفل الإنسان بسبب هواه. فدائما الذي يأخذ على الذي يضبط هواه يرفعه الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. فما من عبد ترك لذة وترك شهوة وهوى وحكم الله عز وجل في على نفسه فإن الله ولا بد أن يرفعه، ولا بد أن يملأ صدره إيمانا وخيرا. ما حكم الأكل في مطاعم البوفيه المفتوح؟ لا حرج، العبرة بما تأكل. أما إذا ظن أخونا أن البوفيه المفتوح فيه غرر، لا تدري تدفع مبلغ ولا تدري كم تأكل، قد يدفع اثنان مبلغا واحدا مبلغا متشابها، وهذا يأكل ضعفي هذا أو ثلاث أضعاف هذا، ولا حرج في هذا. فالناس لله الحمد لله في موضوع الطعام، الطعام قائم على المسامحة لا على المشاحة، والله تعالى أعلم. ما معنى غسل واغتسل فيما يتعلق بصلاة الجمعة؟ حديث أوس بن شرحبيل: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى من الإمام ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. ما معنى غسل واغتسل؟ قيل فيه يعني أتى أهله فجعلها تغتسل واغتسل هو، فهو غسل زوجته. وهذا القول ليس براجح مرجوح، لا يلزم الرجل يأتي زوجته كل يوم جمعة، قد تكون معذورة وقد يكون مسافرا أو تكون هي مسافرة، وقد يكون الرجل أعزب أو ليست عنده زوجة، والحديث عام. فالظاهر في رواية في الحديث من غسل رأسه، يعني غسل واغتسل أي اغتسل يوم الجمعة غسلا خاصا به يليق به، وليس الغسل كسائر إغسال أيام الأسبوع التي تكون من جنابة. يعني غسل الجمعة غسل في عناية نظافة، فيغسل رأسه ويعتني بنظافة بدنه عناية متميزة، وليس المراد غسل أي يعني أتى أهله فجعلها تغتسل. ما حكم لفظ كلمة الله دون الهاء؟ خطأ هذا، وقد نص على هذا العلماء. وجدت لبعض علماء المالكية يذكر أخطاء عديدة في كلمة الله أكبر في اللفظ، وذكرت هذه الأخطاء في كتاب القول المبين. فالواجب لما تذكر الله أن تذكر الهاء فيها. وكلت أخا أن يقوم بمتابعة شراء بعض السلع من الخارج، ووعدته بمبلغ دون تسميته، لكن هذا الأخ قصر تقصيرا واضحا في واجبه وتسبب في خسارة لي أضعاف ما كنت أنوي دفعه له، فهل لي أن أمتنع عن عطائه المبلغ الذي كنت قد أضمرته في نفسي؟ مجرد الوعد والأضمار فهذا ليس بواجب، ليس بواجب. من المروءة أن تفي بوعدك، لكن الوعد ليس بملزم في الهبة، الهبة عقد اختياري وليس عقد إلزامي. الهبة إلا إذا كانت جعالة، فإذا كانت جعالة وصرحت أنت وإياه إن أجعل لك كذا إن فعلت كذا، إن فعل أخذ وجوبا، وإلا ما فعل لا يأخذ، وأن تقول ما فعل فلا يأخذ، وأن تقول ما فعل فأنت لا تأخذ. وإذا وقع بينكما نزاع وهل قصر أم لم يقصر، فالعبرة بالتحكيم، العبرة بالتحكيم، تحكمون أهل الخبرة من أهل الديانة، فهم الذين يقضون بينكم، الله تعالى أعلم. أبي تنازل أنا أبي تنازل عني وأخي وأختي في المحكمة الشرعية في الأردن قبل 10 سنين بعد أن طلق أمي، تنازل عن ولدين وبنت من أولاده. هذا التنازل طبعا ليس تنازل نسبة، الولد ينسب لأبيه، تنازل ما يسمى بالحضانة، يعني أسقط حق الحضانة، الحضانة تكون لمن؟ للأم. طيب لما يقع طلاق الأولاد لمن؟ الأولاد لمن؟ جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة حصيفة عاقلة، قالت ولها ولد، قالت رسول الله إن ضممتهم إلي جاءوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. الولد إذا نشأ مع أبيه دون أمه يضيع، ليس زوجة الأب مثل الأم، وإذا نشأ الولد تحت رعاية أمه دون أبيه يجوع. ولذا الواجب على العقلاء من الناس، يعني موضوع أنك والله تسترسل مع هواك وشهوتك وتريد زوجة بمواصفات مثالية لا تخطئ، مجرد أن تخطئ لا تراعي ماذا يترتب على الطلاق وما أسهل الطلاق وتطلق بكل سهولة، ليس هذا شأن العقلاء. والله اليوم جرس انذار يقرع ويخيف، اخواننا القضاة يقولون لنا احنا في الصيف بنزوج وفي الشتاء بنطلق، بنزوج واحدة في الصيف وفي الشتاء بنطلق اثنتين، يعني نسبة الطلاق اصبحت اكثر من نسبة الزواج، وهذا امر خطير وخطير للغاية، هذا امر خطير. واحسن طريقة ووسيلة لإثبات الأسرة ما هو؟ أن يحترم الصغار الكبار، أن تحترم أيها الزوج أهل زوجتك، وأن تركز على أن تحترم زوجتك أهلك. فما هو وقع بينكما من خلاف؟ هنالك كبراء يحيطونكما بالرعاية والمحبة، أما أنت ليل نهار تشتم أهلها وهي ليل نهار تشتم أهلك، أي نزاع بينكما؟ أبوك يقول لك طلق، وأبوها يقول لها طلق منه. أحسن طريقة لثبات الأسرة أن يحترم الصغار الكبار، أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها. طيب نعود لأخينا وما أجبنا على السؤال، إذا وقع نزاع الأولاد في حضانة من في الشرع؟ الأولاد في حضانة أدينهما، أكثرهما دينا فيما يظهر. إذا كانت الأم فاجرة القاضي يلحق الأولاد بالأب، وإذا كان الأب فاجر فالقاضي يلحق الأولاد بالأم، ويتحرى دين كل منهما. طبعا القوانين الآن هذا أمر يعصر في هذا الزمان، اليوم في القوانين يقال للفاجرة سيدة، مرأة فاجرة زانية سيدة فلانة، لله المشتكى، لله المشتكى رحمة الله. طيب يقول قبل 10 سنين طلق أمي وهو لم ينفق علينا في فترة الطفولة، وبدأ بإرسال بعض المال، لكن أختي تكرهه بسبب معاملته السيئة لأمي وغيبته لها ونميمته ونلك على الأخرى، فهل يجوز لي توليها أختي لأزوجها بغير علمه؟ تولى أمرها وشاور والدك، يعني لا تجعل أباك غائبا. طيب علما أن طيب هل يجوز لي توليتها أختي لأزوجها بغير علمه، علما أنه لم يرها منذ 4 سنين وهو لم يقم بدوره كأب من كل النواحي؟ أريد الجواب من الشيخ لأنني أريد الاحتجاج بها أمام أهل الخطيب إذا جاز لي، وبارك الله فيك. أولا الشرع يسلب ولاية الفاجر والفاسق، والوالد لو سمعنا منه لعل له عذرا وإن كان قد قصر. والدك قصر ولم يتق الله فيكم فاتقوا الله فيه، ربكم عز وجل يقول لكم في سورة لقمان وإن جاهداك، أي الوالدان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الواجب على الولد أن يصاحب الوالدين في الدنيا معروفة وإن كان الوالدان جاهدان، فلا تسيئوا لأبيكما وأحسنوا إليه، وإحسانكم إليه يكون من باب الإخلاص لله وحق خالص لله جل في علاه، فأبوكم سيكبر ويتقدم به السن فلا تضيعوه، ولو كان عاقلا فهو يحتاجكم، والواجب عليه أن يحسن إليكم، ومن لم يحسن إلى أهل بيته فلا يصاحب. إذا أردت تصاحب رجلا فانظر إلى رجل يحب أهل بيته وأهل بيته يحبونه ويحسن إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، من لا خير لأهله فيه لا خير فيه لغيره، لا خير فيه لغيره. فالواجب أن تحسن لأبيك، ولكن إذا كان الوالد فاجرا فجورا ظاهرا فالشرع يسلب ولايته وينقلها إلى العم أو إلى الأخ، فإذا كان الأخ راشدا ينقلها إلى الأخ. أما إذا لم يكن كذلك وكان رجلا متماسكا يصلي ومعروفا بديانة لكن عنده بعض الأخطاء الموجودة عند سائر الناس وقد قصر معكم، فلا أرى أن تزوجها حتى تشاوره، تولى أن زواجها بحكم أنها تربت معك وأنت الذي أنفقت عليها وأنت الذي الآن ترعى شأنها، ولكن شاوره وأخبره. وباتفاق إذا قبل وقبل لك أن تزوجها فلا حرج، فالعاقل دائما يخرج من الخلاف. يعني ما الذي يضيرك تقول والله يا أبي جاء لأختي فلان وأنت تولى أمرها وتمشي على أنك أنت الذي تزوج، لكن الموضوع موضوع أشبه ما يكون بالإخبار بالإخبار والوكالة، تأخذ من الوكالة والله تعالى لهم. ما حكم من ترك واجبا عمدا في العبادة أو فعل معذورا، ما فهمت إيش فعل معذورا، محذورا أو فعل محذورا عمدا في العبادة؟ أخونا بيسأل سؤال كبير. فعل المحذور في العبادة، انتبه، فعل المحذور في العبادة بيشمل صور عديدة وليست كل الصور واحدة. من فعل محذورا في العبادة، طيب واحد لابس هاتف ذهب وهو يصلي، هذا ما فعل محذور؟ هل هذا المحذور الذي يسأل عنه؟ فيليت السائل يضم سؤاله يعبر عما في داخله بعبارات يعني تكون واضحة. ففعل المحذور في العبادة كثير، من نظر إلى غير مكان سجوده والتفت التفت للثعلب أنا لم يفعل محذورا في العبادة، من صلى صلاة غير طمأنينة غير قراءة الفاتحة فعل محذورا. هل هذه أحكام واحدة؟ أحكامها مختلفة، أحكامها مختلفة. ثم ما حكم من ترك واجبا؟ الواجب يختلف في الواجبات، لو أردنا أن نعددها مع اختلاف آراء الفقهاء، فبعض الأشياء تسمى واجب عند فلان تسمى شيئا آخر عند آخر. فأنت إذا أردت التسأل قل من فعل وسمي الواجب، أنت في سؤالك سمي الواجب حتى تأخذ جوابا مفصلا على مسألتك. لكن بالجملة المشهور عند أهل العلم أن من ترك واجبا عمدا في الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك واجبا ناسيا يجبر بسجود السهو. يعني واحد ترك التشهد الأوسط عمدا تبطل الصلاة، ساهيا يسجد للسهو، ساهيا يسجد للسهو. من أخل، من فعل محذورا في العبادة، واحد صائم اختاب كذب هذا محذور، هذا يبطل الصيام، يأثمك لا يبطل الصيام، وعليه فقس. السؤال ليس بواضح، السؤال يحتمل أشياء كثيرة وكثيرة جدا، لكن إذا كان هذا المحذور هو ركن وترك ركنا له صلة من جنس العبادة فهذا هو الذي يبطلها والله تعالى. الكلام طويل فصلناه وبيناه على وجه أحسبه حسنا في شرحنا للورقات في مبحث متى النهي يقتضي الفساد. طيب السؤال الأخير، هل يصح إخراج الزكاة لرجل يريد أن يذهب للعمرة؟ لا، لا يجوز إخراج زكاة مالك لرجل يريد أن يخرج للعمرة، لكن من أراد أن يحج حجة الفريضة فهذا من سبيل الله. رجل فقير لا يستطيع أن يحج إلا بأن يأخذ زكاة مال، والحجة تكون حجة الإسلام ليست حجة نفل، فحينئذ يجوز أن تعطيهم زكاة مالك. لحديث أم حميد الساعدية رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله، فالحج من سبيل الله ومن مصارف الزكاة وفي سبيل الله، من مصارف الزكاة في سبيل الله. أريد من شخص مال، هل يجوز أن أعتبره من زكاة المال إذا لم يستطع سداده؟ الكلام له حالات وله صور. قد يكون هذا الرجل مماطلا، والإنسان المدين دائما أمام الدائن يظهر عجزه ويظهر عدم قدرته على السداد، طيب ضيق السؤال، نضيق السؤال فنقول: رجل تحققت فقره بيقين، تحققت فقره بيقين، تيقنت أنه فقير ولي عليه مال وهو لا يستطيع السداد، فهل يجوز لي أن أبرئه وأجعل إبرائي له زكاة لمالي؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف قائم على أصل، وهذا الأصل يقول عنه الفقهاء: هل الإبراء قبض؟ فمن جعل الإبراء قبضا، من جعل الإبراء قبضا جوز، ومن لم يجعله قبضا لم يجوز. وممن منع علماء الحنابلة وعلماء الشافعية، وستدلوا على المنع بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. قالوا: فالله يقول خذ، والإبراء ليس أخذا حتى على اعتبار أنه قبض، فالأخذ شيء والإبراء شيء. وكان وكيل مال بيت المال يأتي لأصحاب الزروع وأصحاب المواشي ويأخذ ولا ينظر هل الدين أم ليس بدين. بعض أهل العلم يقول: ما الفرق أن أعطيه زكاة المال ويأخذه بيده ثم أقول له أعطني ديني، يعني لي على فلان 100 دينار وهو فقير ولا متحقق الفقر ويحتاج، وهذا رأي الحنفية والمالكية. قال: إيش الفرق؟ تعطيني 100 تقول هذه 100 زكاة، وبعد شوية تقول أعطيني سدادي 100 دينار. قال: خلاص اسقطها، والإسقاط يعتبر إبراء، والإبراء قبض وجازها. الذي أراه أن لك أن تعطيه، أن تبرئه بمقدار ما تعطي غيره من زكاة مالك، على وجه لا يتحقق لك فيه مصلحة ومأرب. يعني أنت العادة تعطي زكاة المال كم؟ 100 دينار 200 دينار، أبرئه 200 دينار، إليك عليه 20,000 دينار وفقير، تقول: يلا الـ20,000 وأنت مش محصلهم وأنت يئست منهم، تقول: الـ20,000 زكاة عمر مالي، زكاة عمري في مالي، يلا زكاة 40 سنة أمام. هذا ما يصلح، هذا أمر لا يصلح. لك أن تبرئه بمقدار ما تعطي غيره. العادة لو كان واحد فقير من هالنوع كم تعطيه؟ 200 دينار، أبرئه 200 دينار، أبرئه 200 دينار، بس أنت لك عليه 20,000، إيش تعمل 20,000؟ ليس لك أن تحسب 20,000 من الزكاة. هذا ظلم الفقراء، هذا ظلم للفقراء. فإن أبرأته بمقدار ما تعطي مثله فلا أرى في هذا حرجا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.